هذا الأمر العام أو الحكم العام في مسألة أكل الثوم، وهذا الحكم يمتد إلى جميع البقول ذات الروائح كالبصل والكرات والفجل وغيره مما له الرائحة النفاثة الشديدة، لكن النهي محمول على الكراهة ولا يصل إلى مرحلة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يأكلوا من هذه الأطعمة ذات الروائح، واعتذره عن أكلها، ولما سئل قال إني أناجي من لا تناجي، وحيث إنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة ويكلم الناس ويدنو الناس منه وهو لا يريد إلا أن يشم منه الروائح الطيبة، لذلك كان يمنع نفسه صلى الله عليه وسلم عن أكلها مع ما يعلم بما فيها من الفوائد. وهذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو من الأحاديث التي أشادت بمناقبه رضي الله تعالى عنه وبحسن عشرته وتصرفه، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قدم المدينة ونزل بجوار مسجده واستضافه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيته، كان أول أمر قام به أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأدنى والأسفل من البيت، وكان رضي الله عنه يسكن في الدور الأعلى، لأن السكن في الدور الأول أو الأرضي كان أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي إليه أصحابه ويدخلون ويخرجون دون حرج، ويمكن استقبالهم في أي وقت، لذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الدور الأسفل. لكن أبا أيوب رضي الله عنه الذي كان يسكن في الدور الأعلى أحس ليلة وهو يمشي في غرفته أنه بهذا المشي يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أفاق من نومه، وفي هذا حرج، فما كان منه إلا أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الدور الأعلى وينزل هو وأهله إلى الدور الأسفل، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن بقاءه في الدور الأسفل أرفق له، إلا أنه أصر، ومما اعتذر به قال لا يمكن أن أمشي في سقف يعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وغير مكان سكناه إلى الدور الأعلى، وهذا مرتاح له أبو أيوب، وهذا ما أسر أبا أيوب، وهذا ما أفرح أبا أيوب رضي الله عنه. وكان من حسن عشرته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تأدبه أنه يأكل من طعام أبي أيوب ويترك فضلة، يعني جزءا باقيا. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من الصحفة ويترك جزءا منها، وكان أبو أيوب رضي الله عنه حريصا على أن يتتبع موضع أكل النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه تطلعا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأملا في أن يطعم مما طعم منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله. وفي يوم من الأيام لما رجع الطعام من النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص أبو أيوب أن يأكل من الجهة التي أكل منها صلى الله عليه وسلم، وجد أن الصحفة لم تمس ولم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استفسر عن السبب في عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصحفة، علم أن الطعام الذي طبخ كان فيه شيء من الثوم، فسأل أبو أيوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحرام هو، يعني أكل الثوم؟ فقال: لا، يعني ليس بحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل من طعام فيه ثوم لشدة رائحة الثوم، وأن سبب امتناعه عن أكل ما جاء في هذه الصحفة هو الثوم. لذلك عزم أبو أيوب رضي الله عنه ألا يضع في طعامه شيئا من الثوم، حرصا على أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مما يقدم له من الطعام. وأخبر أنه يكره أو كره أن يأكل من الثوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الثوم. وهذا من حسن معاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، وأنه كان يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم يظهر أنه شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في قصة أنس ومحبته لأكل الدباء، وفي قصة غير أنس حيث أحب أكل ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث وذكره في هذا الباب هو بيان حكم أكل التوم وما شابهه من البقول ذات الروائح الشديدة التي يكره الإنسان بطبعه أكلها وبقاء أثرها في فمه أو في رائحته جسده، لا سيما إذا كان ممن يخالط الآخرين ويلتقي بهم ويجتمع معهم في المساجد وغيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أن يحضر المسجد حتى تذهب الريح عنه، وقال من أكل من هاتين الشجرتين الثوم والبصل والكرات ونحوها فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا ولا يقربنا، فليعتزلنا ولا يقربنا مسجدنا، يعني حتى تذهب عنه هذه الرائحة. ثم هو بعد ذلك له أن يأكل. ولهذا يمتنع أو امتنع كثير من المسلمين ومن الصحابة رضوان الله عليهم خاصة من أكل هذه الأشجار، ومن رغب في أكلها فعليه أن يقتلها، يعني أن يذهب رائحتها بالطبخ ويضيف معها من الخضروات التي لا رائحة فيها حتى يخفف أو يذهب رائحة هذه البقول التي تشتد رائحتها عند من أكلها، والله أعلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد قال وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالوحي، يعني ينزل عليه الوحي، ينزل عليه جبريل بالوحي ويدنو منه، ولذلك كان يكره أن يأكل شيئا له أثر قد يتأذى منه جبريل، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من الروائح الكريهة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا أن لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتوقع أن يخاطب جبريل، وجبريل من الأكابر، لذلك ترك الطعام الذي فيه الثوم ولم يأكل منه. قوله في الثوم: فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: هذا تصريح بإباحة الثوم، وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع فيه في غير المسجد أو مخاطبة الكبار، ويلحق بالثوم ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة. وقد سبقت المسألة مستوفاة في كتاب الصلاة. نعم. ومن ذلك ما جاء في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزينب بنت جحش، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها بعد صلاة العصر ويشرب عندها عسلا فيه مغافير، فاتفقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أم المؤمنين حفصة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه رائحة، يعني لا تستساغ، ويخبره ويؤكدون عليه بأن العسل الذي شربه فيه، أو العسل الذي شربه نحله، جرشت المغافير، والمغافير نبات فيه رائحة غير مستساغة، وإنما فعلنا ذلك كي يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من شرب هذا العسل عند زينب، وهذا إنما دفعهم إليه الغيرة، لا أن العسل كان ذا رائحة كريهة. كل ذلك يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن أكل ما فيه رائحة كالكرات والبصل والثوم والفجل وغير ذلك من البقوليات. نعم. قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، معناه تأتيه الملائكة والوحي، ولذلك كان يمتنع عن أكل ما فيه رائحة كريهة، كما جاء في الحديث الآخر: إني أناجي من لا تناجي. هذا عندما قدم له طعام فيه بقول فلم يأكل، فقال بعضهم، وهو يعني أراد أن يمتنع من الأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، يعني لا يضرك، فإني أناجي من لا تناجي، وكان صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، وكان تنزل عليه الملائكة يخاطبها ويحادثها، ولذلك امتنع عن أكل ما فيه رائحة كريهة. كما جاء في الحديث الآخر: إني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك يمتنع عن أكل ما فيه رائحة كريهة، لأن هذا يؤذيهم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما، لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. واختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك البصل والكراث ونحوها، فقال بعض أصحابنا هي محرمة عليه، والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة تنزيه، ليست محرمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لا في جواب قوله أحرام. يعني لما سئل أحرام هو قال لا، ولو كان محرما عليه لفصل ولقال محرم علي ومباح لكم، لكنه لما قال لا وأطلق دل ذلك على أن الحكم عام يشمله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بالأول يقول معنى الحديث ليس بحرام في حقكم، والله أعلم. وهذا يعني رأي مرجوح. نعم. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي. قال يعني إلى أبي أيوب رضي الله عنه، مع أنه هو صاحب الطعام. قال العلماء في هذا أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب. هذا إذا علم أن وراءه من يأكل ويشرب. أما إذا لم يعلم فالأولى أن يأكل وأن يكمل ما في الصحفة، كما جاء أو كما مر بنا قبل زمن أن الإنسان يلعق ويسلت الصحفة، لأنه لا يدري البركة في أول الطعام أو في آخره. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه يحرص على أن يأكل حيث أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكل فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهمه ويحرص على ذلك، كان يترك له من الطعام ما يحقق له هذا الحصول أو الحصول على هذه البركة. نعم. قال العلماء في هذا أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضلة ليواسي بها من بعده، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يعني ما يشرع الفعل لمن بعده، ويبقى الحكم الأول الذي مر بنا، وهو أن الإنسان يكمل ما في الصحفة من طعام، لأن نشدان البركة في الطعام من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا إذا كان في الطعام قلة ولهم إليه حاجة، يعني إذا كان في الطعام قلة والناس الذين يأكلون هذا الطعام كثير، ويتوازعونه بينهم لا بأس أن يترك لهم، على أن هذا الترك إنما هو لحصولهم على شيء من هذا الطعام، لا على أنهم ينشدون البركة في ما بقي من هذا الطعام. هذا لغير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتأكد هذا في حق الضيف لا سيما إن كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم وينتظر عيالهم الفضلة كما يفعله كثير من الناس. يعني أصبحت هذا من العادي من العادات، ولذلك يسوغ لمن أكل أن يترك جزءا من الطعام. أما إذا لم تكن العادة كذلك وإنما يقدم الطعام للإنسان كي يأكله ولا يبقي منه شيء، فالأولى أن يأكله ولا يبقي منه شيء تطلعا للبركة الموجودة في الطعام. نعم. ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة المذكورة، وهذا الحديث أصل ذلك كله. حديث أبي أيوب مع ملاحظة الفرق بين بقية طعام النبي صلى الله عليه وسلم وبقية طعام غيره. نعم. قوله نزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، ثم ذكر كراهة أبي أيوب لعلوه ومشيه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى العلو. أما نزوله صلى الله عليه وسلم أولا في السفل فقد صرح بسببه وأنه أرفق به وبأصحابه وقاصديه. وأما كراهة أبي أيوب فمن الأدب المحبوب الجميل، وفيه إجلال أهل الفضل والمبالغة في الأدب معهم. والسفل والعلو والسفل والعلو بالضم وبالكسر، سفل وعلي والعلو. نعم. بكسر أولهما وضمه السفل والعلو أو السفل والعلو. نعم. لغتان، وفيه منقبة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من أوجه، منها نزوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أدبه معه، ومنها موافقته في ترك الثوم. ومنها في ترك الثوم موافقته في ترك الثوم. نعم. وقوله يعني إن أبا أيوب من بعدها ترك أكل الثوم وقال إنه يكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إني أكره ما تكره، ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره. قوله فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، يعني إذا بعث إليه فأكل منه حاجته ثم رد الفضلة أكل أبو أيوب من مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، ففيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره. وهذا الذي ذكرته أن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس حكما مطلقا. قوله هو قال على أساس أنه يدي الفرصة للآخرين، لكن ما عندنا دليل على أن البركة لغير طعام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم نعم. قوله فقيل له لم يأكل ففزع، يعني فزع لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه، يعني أن أبا أيوب رضي الله عنه فزع لما وجد أن النبي ما أكل من طعامه، مع أنه يعني كان يوميا يأكل من طعامه، فظن أن شيئا حدث وأن ثمة أمر، فجاء يستفسر ما السبب في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الطعام، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن السبب هو وجود الثوم في الطعام. نعم. قوله حدثنا حجاج وأحمد بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أخو زيد الأحول، هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أخو زيد نعم، وهو غلط باتفاق الحفاظ، وصوابه أبو زيد بالباء أنه أبو وليس أخو. نعم نعم. كنية لثابت، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله على الصواب عن جميع شيوخهم ونسخ بلادهم، وأنه في كلها أبو زيد بالباء. قال ووقع لبعضهم أخو زيد وهو خطأ محض، وإنما هو ثابت بن زيد أبو زيد الأنصاري البصري الأحول. وحكى البخاري رحمه الله في تاريخه عن أبي داود الطيالسي أنه قال ثابت بن زيد، قال البخاري والأصح ثابت بن زيد ابن يزيد بالياء أبو زيد، ابن يزيد بدل من ثابت بن زيد هو ثابت بن يزيد. نعم. كنيته أبو زيد. نعم. وهذا محل الملاحظة التي حرص الإمام النووي رحمه الله على بيان أنه أبو زيد وليس أخا زيد. وقوله في أصل كتاب مسلم الأحول مرفوع صفة لثابت، والله أعلم. انتهى الباب. اي نعم انتهى الباب، باب جديد ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.